اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن مما يظلم النفوس ويظلم الصدور ويظلم القلوب ما يجري من أحداث دامية ومؤلمة في أرض فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة الصابر المحاصر. هذه أحداث مؤلمة، لكننا لم نوصل اليوم مع الألم والحزن واليأس والإحباط، وإنما هذه الأحداث فيها فوائد عظيمة أراد الله جل وعلا للأمة أن تدركها وتعرفها وتفهمها. مما يجب أولا أن يعلمه أهل الإيمان أن هذه الأحداث في تلك الأراضي المباركة تجري بأمر الله وبعلم الله وإرادته ومشيئته، فالله جل وعلا يرى ما يجري ويعلم ما يحدث من تفصيل ودماء وأشلاء وظلم وعدوان وطغيان، يعلم الله جل وعلا ذلك وهو القائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعلم الله جل وعلا ذلك، بل شاءه وأراده، والله جل وعلا أرحم بالعباد من أنفسهم، وفي كل مشيئة له الحكمة البالغة، وهو القائل: ولو شاء الله لقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله لقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ينبغي للمسلم أن يعي هذه الحقيقة: ولو شاء الله لقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهو جل وعلا أيضا القائل: ولو يشاء الله لانتصر منهم. إذا ما يجري بعلم الله ومشيئته، يرى الله جل وعلا ذلك ويعلمه، لكن ما هي الحكمة من ذلك؟ لماذا تجري هذه الأحداث؟ ما هي الفوائد التي تتربى عليها الأمة؟ لله جل وعلا بذلك الحكمة البالغة. فمن ذلك أن يعرف الناس السنن التي تحكم الحياة، القوانين التي تدير العالم والتي تسير نظام الكون، السنن الاجتماعية والأخلاقية والكونية، حتى يعرف الناس كيف تبنى الحضارات وكيف تنهار الدول وكيف تؤسس الأمم. من هذه السنن العظيمة التي أمر الله جل وعلا العباد أن يعلموها، فقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمر الله جل وعلا أن نقف مع السنن والدروس، لا مع المواقف والأحداث والأجساد والمظاهر، وإنما ما هو الجوهر، ما هو المضمون، ما هي العبرة؟ قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا فكان عاقبة المكذبين. من هذه السنن أولا سنة المدافعة، الحياة تقوم على المدافعة وعلى الصراع بين الحق والباطل وعلى الصدار بين الخير والشر، وهذه السنة هي التي صرح بها القرآن لتعرفها أمة القرآن. قال الله عز وجل: ولولا نصر الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ودية وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهو جل وعلا القائل عن هذه السنة: ولولا نصر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن ما يجري اليوم من أحداث في تلك الأرض المباركة إنما هو جانب يسير من هذه السنة، سنة المدافعة، لأن علم الإنسان بأن ما يجري بقدر الله وبعلم الله لا يعني الاستسلام ولا يعني الخضوع، بل لا بد من الدفاع والمدافعة، وكل يدفع بحسب ما آتاه الله جل وعلا من طاقة وقدرة. فالعلماء يجب عليهم السفر والدفاع والمدافعة بالكلمة وبيان مخططات الأعداء وكشف مؤامرات اليهود الحاقدين والصليبيين الحاسدين. ينبغي للعلماء أن يبينوا ويشفوا ويهيئوا الأمة لتكون أمة جادة تعرف رسالتها وهدفها. العوام دفاعهم يكون بالدعاء ويكون بالكتب ويكون بالاهتمام بأمر المسلمين ويكون بدفع المال إن تيسر المال وبإيصال المعونات إذا استطاعوا وتمكنوا من ذلك. الكتاب دفاعهم يكون بأقلامهم أن يثبتوها ويسخروها لبيان الحقائق وكشف الواقع وتزييف الأكاذيب وتبيين المكر والخداع ومدى الظلم الواقع والعدوان والاستبداد الجاري في تلك البقاع. فكل بحسب ولاده وحكام العرب والمسلمين ينبغي ان يكونوا عند مكانتهم وينبغي ان يكونوا ملء مراتبهم فيكونوا بعيدين عن الجبن والخور والخوف والضعف وحب الدنيا والتعلق بالسلطان والتعلق بالمصالح الشخصية والمنافع العاجلة، وكل بحسبه قادة وشعبا وحكومة، وكل ذلك يدخل في سنة المدافعة. وهذه واحدة من السنن التي تجري اليوم على تلك الأراضي وتستفاد من تلك الأحداث. ثانيا من السنن سنة الابتلاء والتمحيص، وهذه من السنن الملازمة للحياة والتي ينبغي أن يعرفها العوام. العلماء يعرفونها، أهل العلم يفهمونها، أما العوام الذين يتعلمون ويتعلمون ينبغي أن يعلموا أن ما يجري جانب من سنن الابتلاء والتمحيص. بقول الله عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سنة الابتلاء والتمحيص والمحق للكافرين، لا بد أن يمحق الله جل وعلا المؤمنين بعد الابتلاء، كما قال الله عز وجل في موقف من المواقف الثانية التي أصابت الصحابة في التاريخ الثالث، معركة أحد التي كان فيها سبة عظيمة على المسلمين. قال الله جل وعلا في فوائد هذه النسبة وفوائد الدماء التي سالت من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: أطهر البشر وأشرف الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل لهم في بيان الحكمة: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فصحبة المسلمة لا بد أن تمحص ولا بد أن تميز، لأن الصحبة المسلمة فيها الضعفاء وفيها الجبناء، فيها المنافقون ومن يسمى بالطابور الخالي، فيها الغولة وفيها المرجفون. لا بد من التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب، وهو القائل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهدي من يشاء. هذه السنن وهذه الفتن وهذه الأحداث من فوائدها التمييز بين الصابر الصادق وبين المنافق الفاجر، ففيها تمييز للمجاهدين في الأرض المباركة، يتعرف على المنافقين بينهم لأن بينهم قولة وعملاء لدولة اليهود والأمريكان. هذه الأحداث كشفت جانبا من هؤلاء العملاء وانكشفوا واتضح أمرهم. كذلك فيها تمحيص لقادة العرب والمسلمين، تبين هذه الأحداث الجبناء والقونة من قادة العرب والمسلمين، تبين كذلك من يتعلقون بالمصالح المصالح والمناصب ومن يتمسكون بالمبادئ والأصول من قادة العرب وحكام المسلمين. وفيها كذلك تمحيص لكل الأمة، كل الأمة يمحصها الله جل وعلا بهذا الموقف. فلسطين وغزة محنة لكل العرب واختبار لكل المسلمين، يتبين من الصادق من الكاذب ويظهر فيه سبب اليهود وحسد النصارى وإخوانهم من الرضاعة من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويصلون إلى قبلتنا الذين يشاهدونهم جهارا نهارا أو سترا وخفاء. فالتمحيص سنة من سنن الله جل وعلا القائل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كذلك التمييز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الصفوف لا بد أن تتمايز ولا بد أن يظهر المؤمن الصادق من المنافق المدعي الكاذب، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمثل هذه الأحداث الساخنة والمواقف المؤلمة والفتن الشديدة التي تجعل أهل الإيمان يعرفون عدوهم من صديقهم، ويعرفون صديقهم من حاسدهم، ويعرفون من يسره نصرهم ومن يسره ذلك. وهذه واحدة من السنن العظيمة التي تتربى عليها الأمة من هذه الأحداث الساخنة المؤلمة. كذلك من السنن العظيمة ذات الثيرة العظيمة سنة التغيير والتبديل، وهذه السنة هي التي نطق بها كلام الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سنة التغيير، فلا يغير الله جل وعلا حال المسلمين وحال العرب إلا بعد أن يغيروا ما بأنفسهم مما يغضب الله، مما يسخط الله من عناصر الضعف وصفات الخور والتعلق بالدنيا وصفات النفاق والعصيان والرضا بالفاحشة والمنكرات في بلدانهم ودولهم وأوطانهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لذلك الصحابة لما استعجلوا كيف انهزموا، كيف تسلط عليهم المشركون وهم جنود الإسلام، هم جنود الله يقاتلون في سبيل الله، كيف يتخلى الله عنهم، كيف يتركهم الله للكافرين يقتلون ويأسرون ويضربون ويعذبون. قال الله جل وعلا عنهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أقمتم مثليها قلتم أنى هذا. تعجب الصحابة قالوا: كيف هذا؟ نحن أحباب الله وهم أعداء الله، نحن جنود الله وحزب الله وهم جنود الشيطان وحزب الشيطان، أما هذا كيف انتصروا علينا، كيف غلبنا، كيف هزمونا؟ قلتم أن هذا. الجواب: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قالوا في سبيل الله أو انفروا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأقوالهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذا هو الذي أرسلكم. ينبغي أن تعلم الأمة أن الأعداء ما سلطوا علينا إلا بسبب من أنفسنا. لما قصرنا في رسالتنا، لما أهملنا ديننا العظيم، لما تساهلنا في مبادئنا، لما تذكرنا لمنهجنا العظيم، سلط الله جل وعلا علينا هؤلاء اليهود حتى يغير الله بنا وحتى يصلح الله عز وجل حالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه دعوة للتغيير. هذه الأحداث العملية تلبية عملية بالأحداث، دعوة للتغيير. القادة أن يغيروا حالهم وأن يغيروا نظرتهم من الدنيا والحياة. المجاهدون في تلك البقاع من القبائل المجاهدة في الأراضي الفلسطينية، دعوة لهم أن يغيروا ما بأنفسهم من الخلاف والنزاع، وأن تتخذ كلمتهم وأن يوحدوا صفهم، فليرجعوا إلى أنفسهم، يتعرفوا على ما وراءهم الضعف ونقاط الخلل حتى يكونوا أقدر على المواجهة وحتى يكونوا أقوى على المصادمة والاستمرار. دعوة للتغيير لمن كان قريبا من الأحداث ولمن كان بعيدا من الأحداث، لمن كان حاكما أو كان محكوما، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومما يكتب لهم أن يتخذ النصارى واليهود على ضرب الإسلام والمسلمين في حين يختلف أهل الإسلام المجاهدون، كل له رأي وكل له منهج وكل له فكر، يتقاتلون يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويطعن بعضهم ببعض ويهجر بعضهم بعضا وربما يقتل بعضهم بعضا. وهذا مما يكتب له، فهذه دعوة إلى القائمين في تلك اللقاء أن تتخذ كلمتهم ولو إلى حين، ولو إلى حين بعد أن ينتهوا من هذا الخطر الداهم وهذا العذاب النازل، ليتفرغوا إلى خلافاتهم الذاتية وخلافاتهم الشخصية وقضاياهم الجانبية. أما الآن فلا وقت للخلاف ولا وقت للنزاع، الكفار قد اتحدوا وقد تجمعوا، فينبغي لأهل الإسلام وقادة الإسلام أن يقولوا كلمة واحدة كما قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا لفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيام عاشر المسلمين إلا تفعلوا ذلك، إلا تتوحدوا كما توحدوا، إلا تقولوا كلمة واحدة كما قالوا كلمة واحدة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد أمر الله جل وعلا بذلك قائلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه من السنن العظيمة سنة التغيير. ثم من السنن العظيمة سنة الإملاء والاستدراج. الكفار اليوم يعيشون هذه السنة، يعيشون سنة الإملاء والاستدراج. قد يتألم المؤمن، الكفار أعداء الله يزدادون قوة ويزدادون ظلما ويزدادون مكرا وذراعا واستبدالا، قوة في السلاح وقوة في العدد. ما هو التفسير؟ وكيف نفهم ما يجري؟ نفهم ذلك وفق هذه السنة، سنة الإملاء والاستدراج، لأن الله جل وعلا قد أخبرنا أنه سيستدرج هؤلاء الكافرين استدراجا لمعركة فاصلة ونهاية حتمية تكون بشعة ضد هؤلاء الكافرين. قال الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال جل وعلا: لا يحسبن الذين كفروا أنما أملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. فالله جل وعلا يملي للكافرين، يزيدهم قوة ويزيدهم ظلما ويزيدهم خطا واستكبارا ليصلوا الى النهايه الخاسره. فان الله جل وعلا يملي للظالم حتى اذا اخذهم لم يصبه. والظلم من اسباب النحس والكمال الشامل والسنه الكونيه التي لا تجامل ولا تحابي. قال الله عز وجل: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا لكن جعلنا لمهلكهم موعدا. فاليهود لهم موعد قادم والحبيبان لهم موعد قريب. وجعل الله جل وعلا لمهلكهم موعدا وبعيد من الاحداث. انما كلهم صوام ورضاك لامه الاسلام حكومه وشعبا جماعات وافراد. فالله جل وعلا نسال ان نخرج بعد هذه الازمات والفتن والمواقف افضل جودا واشفق انسا واعلى رحمه واقوى كلمه وخفا، انه من الله والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الاثمين المرتدين. المسلمون اليوم يعيشون سنه الابتلاء والتنفيذ، والكفار يعيشون سنة الإملاء والاستدراج. والقرآن يخبرنا أنه لا بد من التلازم والتزامن بين هذين السنتين. فإن الله جل وعلا يستدرج الكافرين، يزداد الكفار ظلما وعدوانا، وفي هذه الأثناء تتمحض الظروف المظلمة، تتميز العناصر الفاسدة الضارة من العناصر الجادة الشجاعة الجريئة، بينما يزداد الكفار ظلما وعدوانا في هذه الساعات واللحظات يزداد المؤمنون توثيقا وتمايزا، ويزداد المؤمنون وعيا وفهما وفقها. لذلك جعل الله جل وعلا التوثيق قبل الإملاء والاستدراج. قال الله عز وجل: وقبل المحق والإبادة للكافرين. قبل أن يباد الكفار لا بد أن يمحق المسلمون. وفي فترة تنقيص المسلمين يكون الاستعلام والظلم للكافرين. قال الله عز وجل: وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أي نستفيد من ظلم الكافرين وغفوتهم ومكرهم أننا في هذه الأثناء نكون قد ميزنا قلوبنا وأعددنا سلاحنا ورتبنا جيشنا وقوينا سلاحنا وعرفنا مواطن الضعف وأماكن الخلل. بعدها عندما تتهيأ الأمة للقيادة يمحق الله جل وعلا الكافرين ليحل محلهم أهل الإيمان الذين تجاوزوا سنة التنصير وأصبحوا أهلا للقيادة والريادة والسيادة. فيذيب الله الكافرين ليحل محلهم أهل الإيمان ليقوم العالم ويسير الكون ويحكم الدنيا. فلا بد إذن أن يتعرف الظالمون، ولا بد إذن أن يتكبر الكافرون. لماذا؟ حتى يتمحق المسلمون، ثم بعد ذلك يمحق الله الكافرين ليكون المؤمنون قد وعوا الدرس وتربوا من الأحداث وأصبحوا أهل لقيادة الأمة والقيادة البشرية. وعندها تقول كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وهذا وعد آت ووعد قريب بحول الله وقدرته. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عادلين والعاقبة للمتقين. إذا ما يجري من الأحداث بقدر ما هو مؤلم ومحزن يجعل المؤمن ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى الأحداث وينظر إلى الإسلام والقرائن والدروس، ولا يمس مع المواقف والمظالم والأشكال. إذا وعى الإنسان هذه السنة زال من قلبه الخوف من الأعداء، وزال من نفسه اليأس والإحباط، فلا ييأس ولا يقع في الإحباط، ويعلم أن جند الله قادمون، وأن نصر الله الآن، وأن المسلمون اليوم يمحصون، وأن الكافرون اليوم يستدرجون ليكونوا من أهل الإبادة والإزالة من على الأرض والدمار الكامل. إذا علينا كذلك أن أرض فلسطين هي أرض الميعاد عندهم وعندنا هي أرض المحشر، وأن الناس سيحشرون إليها، وأن عيسى عليه السلام سينزل في تلك البقاع المباركة ويقتل المسيح الدجال ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويبيد اليهود والنصارى ويحكم بشريعة الإسلام على أرض الأرض، ذلك يقوي روح المؤمنين ويقوي إيمانهم ويعلم بأن رسول الله جل وعلا قال كما قال الله جل وعلا في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب تحزبوا تجمعوا خفضوا وتآمروا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوا إلا إيمانا وتسليما. واجهوا وخفضوا حتى زكاهم الله فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما مثلوا تبديلا. إذن بقدر ما نتعلم لا ينبغي أن يتسرب اليأس إلى قلوبنا ولا الإحباط إلى نفوسنا، وإنما ينبغي أن يتعامل الحكام والأفراد مع هذه الأحداث بوعي ودراسة وفهم للسنن ونظر للمستقبل، وينبغي أن نرفض الواقع بالمنهج وبالشرع وبسنن الحياة التي قال الله عز وجل: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. واجبنا معاشر المسلمين اتجاه اخواننا اولا ان نتألم لحالهم وان لا ننسى مثلتهم، ثانيا ان ندعو لهم في سجودنا، ان ندعو لهم في صلاتنا، وان نخلق نرفع الدعاء الى الله جل وعلا بان ننصرهم، ثالثا ان نوصل اليهم ما نستطيع من معاونات ماديه من مال ودم وغير ذلك. وبعض المنظمات تكفلت بايصال الدعم المادي الى تلك الجهات المجاهده والمقابله، فينبغي للمسلم ان يبحث عمن يوصل المساعدات اليهم ليساهم بماله ولو في القليل. ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلق غازيا في اهله بخير فقد غزا. فينبغي ان يعاونهم بالمال ولو كان قليلا. كذلك ينبغي لقادة العرب وقادة المسلمين ان يوحدوا كلمتهم وان يخرجوا برأي بعيد عن الترجي وبعيد عن الطمع الضعيف، بعيد عن الدناءة والخور، وانما كلمة تكون حاسمة شديدة اللهجة، تكون من منطلق قوة وعزة وليس من منطلق استجداء وطمع ورجاء ورحمة واستعطاف واستغناء. فإن اليهود لا يعرفون الشفقة ولا يعرفون الرحمة ولا يعرفون، لا يطلبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما قال الله عز وجل: ها أنتم لا يحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بما تعملون، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي بعد أن يدخلوا في الإسلام. لكن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كذلك مما ينبغي دورنا في هذه الأزمة أن نربي أبناءنا، نربي أنفسنا على القيادة وعلى تغيير الواقع، نربي أبناءنا على حب اليهود وكراهية اليهود وأن لا نعجب بهم، لأن أبناءنا قد وقعوا فريسة الإعجاب بأبناء اليهود والنصارى، وقعوا فريسة الإعجاب بألعابهم ومبارياتهم ومنافساتهم ومسلسلاتهم وأفلامهم، شغلونا بتفاسف الأمور والقضايا الجانبية ليتفرغوا لإبادتنا وإجلالنا ومحقنا. ينبغي أن نربي أبناءنا على بغضهم مهما كان عندهم من اللعب ومهما كان عندهم من اللهو، فإن لهم الدنيا ولنا الدنيا والآخرة، خلقهم الله للدنيا، أما نحن فخلقنا الله جل وعلا للدنيا والآخرة، خلقوا ليلعبوا ويأكلوا ويشربوا، لكننا خلقنا لنكون أمة جادة لنقود العالم ونسود الدنيا. نربي أبناءنا على أن نلعن اليهود ونغرم اليهود وأن يأذي اليهود وإخوانهم من الرضاعة بين جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا. إذا فعلنا ذلك نكون قد خطونا خطوة في الطريق السليم، طريق العزة واسترداد الأقصى وعزة الأمة وديانتها. والطريق طويل يحتاج إلى صبر وتضحية وتربية. أما التباكي والحزن والأسف وسبع الأخبار والجلوس أمام الشاشات فإنه لا يريد إذا لم يغير شيئا في واقع الأمة ولم يحرك فيها ذاتنا. فالله لك أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا عزيز الانتقام، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كلهم مميزا ونصيرا، اللهم قوي شوكتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فرج كربهم، اللهم نفس همهم وغمهم، اللهم أزل الأعداء من بلادهم وأوطانهم، اللهم كلهم مميزا ونصيرا، اللهم عليهم باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيعة ومن شايعهم، إنهم لا يجوزونك، إنك عزيز ذو انتقام. اللهم أرنا في اليهود والأمريكان يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أنزل الكتاب ومدري السحاب وهاجم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم فزل جمعهم، اللهم سكت شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم مزقهم كل ممزق، إنهم لا يجوزونك، إنك عزيز ذو انتقام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع اللهم بأسك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي كل مكان، إنك عزيز ذو انتقام. وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.